الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا فيما يفرد به حكم الإسلام للإنسان من إسلام الكافر الأصلي أو المرتد النطق بالشهادتين. الأمر الثاني الذي يثبت به حكم الإسلام للإنسان الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما أيا من كان، الأب أو الأم. إذا ولد الإنسان وقد أسلم أحد والديه فإنه تبع للمسلم منهما أبا كان أو أما. وكذلك إذا أسلم بإسلام جميع أولاد هذا الذي أسلم أو التي أسلمت ممن كان دون البلوغ، أما الأولاد البالغين فلا بد من النطق بالشهادتين. وكذلك تبع لهذه المسألة أن يثبت الطفل بعيدا عن والديه، يثبت طفل لا يعرف ولا يكون معه والداه أو أحدهما فإنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه. كل ذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، وذلك أن الله فطر العباد على أن يميلوا إلى الحق ويختاروا دين الحق مستقر في فطرهم توحيد الله واتباع الرسل، حتى يهوده أو يمجسه أو ينصره الوالدان. فأبواه ذكر الجمع، أبواه يهودانه، فإذا هوده أحدهما وجعله الآخر مسلما بإسلامه لم يهوده الوالدان أو ينصرانه، نصره واحد منهما أراد أن يكون نصرانيا والآخر كان مسلما، إذن لم يكن كذلك. يعني إذا لم يجتمع على تهويده أو تنصيره أو تمجيسه لم يكن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، إنما إذا أسلم أحد الوالدين فلم يقع منهما اجتماع على التهويد والتنصير والتمجيس. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن كل بهيمة إذا ولدت تلد بهيمة كاملة الخلقة ليست مشقوقة الأذن ولا مقطوعة الأذن. كان من عادات أهل الجاهلية أن يجدعوا أن يقطعوا آذان الأنعام تقربا لآلهتهم وأوثانهم، فإذا ولدت هذه المجدعة ولدت بهيمة، هل تلد بهيمة مجدعة؟ إنما تلدها بهيمة جمعاء كاملة الخلقة. فكذلك يولد الإنسان مسلما وإن كان أبواه قد غيرا ملتهما، وإن كان يحكم في الظاهر بكفره تبعا لأبويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من عهدهم من الكفار بذلك، وعاملهم المسلمون إذا دفعوا الجزية تركوا وشأنهم، وكذلك المعاهدين منهم تركوا وشأنهم في أولادهم، لم يفرض الإسلام ولم يكره الأولاد على الإسلام الذين ولدوا بعد أن بلغهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكرهوا على الإسلام وإنما بقوا على دين أبائهم، ومن بلغ منهم ضربت عليه الجزية. وهذا دليل على أنه لو كان مسلما في الظاهر لحكم بردته عند بلوغه إذا اختار الإسلام إذا اختار الكفر، وليس الأمر كذلك باتفاق أهل العلم إلا في مسألة سنذكرها، وهي من يموت والداه في دار الإسلام عند الإمام أحمد رحمه الله دون غيره، أو يموت أحد والديه في دار الإسلام، فهذا يراه أحمد يحكم بإسلامه وليس عند جمهور أهل العلم ذلك، لأنه لم يزل يوجد اليتامى في بلاد المسلمين من أهل الذمة وتقبل منهم الجزية عند البلوغ، ولا يكرهون ولا يرغمون على الإسلام كالمرتدين، فدل ذلك على أن العبرة بإسلام أحد الأبوين لا بموته، لأن من كان حيا منهما قام غيره مقامه، قام الآخر مقامه، وكذا قام الجد مثلا أو الأعمام أو الأولياء مقامهم كما هي وقوة في الحضانة والنفقات وغيرها، فلا يكون مسلما بموت أحد أبويه في دار الإسلام. ولكن إذا لم يوجد له أقارب، وكذلك الملتقى اللقيط في دار الإسلام يحكم بإسلامه، وكل من كان دون البلوغ وظهر عليه المسلمون بأي نوع كان حكم بإسلامه، لأن الأصل هو أنه مولود على الفطرة. والله أعلم وأعلم. هذا الحديث بوب عليه مجد الدين ابن تيمية في المنتقى، منتقى الأخبار، باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام. لمن أسلم منهما، يعني إذا أسلمت الأم حكم بإسلام جميع الأولاد الذين دون البلوغ، ويقول وصحة إسلام المميز، واستدل به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الغلام اليهودي أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك الغلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أخاكم، وفي الرواية الأخرى قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، حديث آخر. فإذا كان الصبي مميزا ونطق الشهادتين صح إسلامه، وذلك تغليبا للأصل، ولا تصح ردته. الصبي يصح إسلامه، الصبي المميز وهو ابن 7 سنين فما زاد يصح إسلامه ولا تصح ردته إذا أعلن الإسلام صراحة حتى يبلغ. إذا بلغ فارتد صحت ردته، أعني صار مرتدا. أما لو طفل صغير نطق الكفر بعد أن نطق بالإسلام لا يعتد بكفره ذلك، ولكن يعتد بإسلامه الذي نطق أولا، لأنه موافق للأصل والفطرة التي عليها الإنسان. وأما تبع الولد لوالديه بالكفر فمن ضمن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضرري المشركين الذين يصابون حين الإغارة ليلا، قال هم مع آبائهم. هم مع آبائهم أي في الأحكام الظاهرة، ليس على المسلمين دية ولا كفارة في قتل من لم يقصدوا قتله، وذلك أنه لا يجوز تعمد قتل الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ولكن قد يقتل البعض بغير قصد كما في ما يلقى من أدوات حرب يعم إهلاكها كالمنجنيق قديما وك القنابل ونحوها حديثا، فقد يقتل بعض أولاد دون البلوغ من الكفار، فهم مع آبائهم لا يلزم من قتلهم في الحرب كفارة ولا دية ولا شيئا، ولا يحكم بإسلامهم في ذلك. وكذلك من حكم بكفره صح سبيه، وأما إذا حكم بإسلام صبي ثم أسر وثبت أنه ثبت إسلامه قبل ذلك فإنه لا يكون سبيا، لأن المسلم لا يسترق، إنما يعني لا يسترق في من قبل المسلمين بأسره، كما لو سبي أحد من أهل البغي بإجماع العلماء لا يسترقون، وإنما يجري الرق على الكافر من أولاد المشركين، والبالغ على القول الصحيح من أقوال العلماء إذا رأى الإمام ذلك. الغلام اليهودي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، بمعنى أنه لو كان كبر وكفر كما نقول في الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، أي لو كبر لكان كافرا وهو قتل صغيرا. فهذا الغلام اليهودي لو مات قبل أن يبلغ وقبل أن ينطق الشهادتين، ففيه الخلاف المشهور في أولاد المشركين في الآخرة، وهو الصحيح أنهم في الجنة. ومن العلماء من يقول هم في المشيئة، هم من أهل الاختبار، ومنهم من يقف ولا يحكم فيهم بشيء، ومنهم من يقول المميز منهم كافر. والصحيح ما ذكرنا، وهو أنه يحكم بأنهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من حول إبراهيم في حديث الرؤيا الطويل عن قول جبريل وميكائيل، أما الشيخ الذي رأيته في روضة فهو إبراهيم وحوله أولاد الناس أو كل مولود مات على الفطرة. فقيل يا رسول الله أولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. قصة زيد كان عنده 25 سنة، كان كبير. لا خلاف بين أهل العلم في أن الأبوين إذا كانا مسلمين كان أولادهما مسلمين، والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان الأب أو الأم، وهو الصواب بلا شك لهذه الأحاديث. إذا لم يجتمع كما ذكرنا على التهويد والتنصير والتمديس هم مع آبائهم، إذا كانوا مجتمعين على أن يكون كافرا، أما إذا كان أحدهما مسلما فكل أولاده تبع له. ويعني هذا قول الجمهور أهل العلم عند المذاهب الأربعة، الحكم كذلك. وأما من ولد لأبوين كافرين فهو كافر في أحكام الدنيا، والخلاف مشهور في حكمهم في الآخرة، والأرجح أنهم في الجنة خدم لأهلها. وثبت في هذا حديث حسن في أنهم أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، حسنه الشيخ الألباني صحيح الجامع. قال نقول والخلاف مشهور في حكمهم في الآخرة، والأرجح أنهم في الجنة خدم لأهلها، وقد يكون بعضهم من أهل الامتحان والله أعلم. هذا قد يكون على سبيل التضعيف، لأن حديث الوائدة والموؤودة في النار حديث صححه كثير من أهل العلم وله توجيهات متعددة، لأن فيه إشكال. الحديث فيه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لنا أما وأدت أختا لنا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. حديث رواه النسائي بإسناد صحيح وغيره. وطرقه في الحقيقة فيها في بعضها أنها لم تبلغ الحنف، وفي بعضها السكوت عن ذلك. فمن العلماء من جمع كابن القيم رحمه الله بأن هذا يدل على أن بعض أولاد المشركين يكونون في النار، وحمل هذا على أحاديث الامتحان. وأحاديث الامتحان التي ذكرها ابن القيم رحمه الله كلها في ذكر الولدان ضعيفة، أحاديث الاختبار والامتحان يوم القيامة صحيحة بلا شك، لكن كل الطرق التي ورد فيها الهالك صغيرا أو أنه يكون من مات من أولاد المشركين فأحاديث ضعيفة لا تثبت، طرق ضعيفة لا تثبت. الحديث ثابت في الأربعة، في الأصم والأحمق والهرم والذي لم تبلغه الدعوة. أما الهالك صغيرا فلا. توقف النبي صلى الله عليه وسلم أو علم أصحاب التوقف فيما لم يرد عندهم فيه علم حين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن هذا ليس فيه أنه يحاسبهم على علمه بما كانوا عاملين. توجيه ابن القيم كما ذكرنا مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار، فقال هذه موؤودة بعينها في النار. وقد قال عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا كانت تلوم من قتلها بغير ذنب فكيف يصح أن تدخل النار بغير ذنب؟ والله عز وجل أرحم الراحمين وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا لا يحاسب العباد إلا على ما صدر منهم. والوجه الثاني وهو الأحسن في حديث الوائدة والموؤودة في النار هو أن يقدر محذوف مما يعني يدل عليه حال العرب في الجاهلية، وهو أنهم كانوا يأيدون البنات من أجل عار الآباء، خوف العار وكذا خوف الفقر. فمعنى الموؤودة أي الموؤودة لها، الوائدة والموؤودة في النار أي الوائدة والموؤودة له في النار الذي وئدت من أجله، كما قال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي كان مسؤولا عنه. وليس أن العهد الذي يسأل، وإنما يسأل عن العهد، يسأل من عاهد عن العهد الذي عاهده، فحذف الجر والمجرور. فهكذا الموؤودة له أي أبوها الذي أمر أمها بوعدها، وهذا من أحسن الأقوال. ووجه ثان في الروايات التي لم يصح فيها ذكر الحنث أنه كان عنده قتل البنات ودفنهن بعد البلوغ، بعد البلوغ، فيمكن أن تكون هذه الموؤودة بنتا قد بلغت الحنث، فتكون ماتت كافرة بعد البلوغ. وجواب آخر على قول من يجوز من أهل العلم أن يكون الصبي المميز مكلفا وأنه تصح ردته وكفره، فيقول هذه البنت كانت وصلت إلى سن التمييز، لكن هذا القول مخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وقوله حتى الصبي حتى يحتلم. وكذا في حديث أبي هريرة ما من ولود إلا يولد على الفطرة، وفيه حتى يعرب عنه لسانه، يعرب عنه لسانه يعني يبلغ، والله أعلم أعلم. فإذا أعرب عنه لسانه بالكفر صار كافرا. كما ذكرنا مثل الولادة أن يسلم أحد أبوي الطفل وهو دون البلوغ، أو يأسره المسلمون بعيدا عن أبويه فيصير مسلما بذلك. الأمر الثالث الذي يثبت به الإسلام الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء مع ثبوت الخلاف فيه، يعني الخلاف فيما سبق لا يوجد، ندخل الشهادتين إسلام عند جميع العلماء. كما ذكرنا لا يستثنى من ذلك إلا من كان ينطق الشهادتين حال كفر، فيحتاج مع نطقهما إلى زيادة الرجوع والتبرؤ، الرجوع عن الكفر والتبرؤ مما كان عليه من الكفر، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. نقول هذا لأن من يمتحن الناس قبل الحكم بإسلامهم بالشهادتين مخالف للإجماع بلا شك، أو الذي يتوقف عن الحكم بالإسلام فضلا عن يحكم بالكفر، من ينطق الشهادتين ولم يعرف عنه كفر، ولم يعرف عنه كفر من نطق الشهادتين، أو كذلك لمن ولد مسلما، فهذا مخالف للإجماع، يعني إذا لم يعرف عنه أي شرك أو ردة. فالطوائف التي تجعل عامة المسلمين في بلاد المسلمين الناطقين بالشهادتين والمؤدين لكثير من الواجبات الشرعية ليسوا بمسلمين أو متوقف فيهم، فهذه بدعة مخالفة لإجماع أهل العلم. وأما زعمهم أنهم راضون بالطواغيت وبالحكم بغير ما أنزل الله، فمن أين لك هذا الرضا، هذا الزعم؟ أشققت عن قلوبهم حتى تعلم؟ الجواب: أشققت عن قلوبهم حتى تعلم أهم راضون؟ نقول: من أعلن لك وقال لك أنه يرضى بحكم الطاغوت ويرضى بالشرك بعبادة القبور ويرضى بالحكم بغير ما أنزل الله؟ فهذا الذي يبحث فيه، هذا الذي ينظر في مسألة ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، هل هذا كفر أكبر، هل هذا كفر أصغر، نوع العمل الذي ارتكب. أما الذي لم تعرف عنه شيئا كيف تتوقف فيه؟ كيف تحكم بكفره على القول الآخر البدعي؟ نحن نتكلم في من لم يظهر منه شيء، وهو يأبى، هذا المبتدع يأبى أن يحكم بإسلامه ويأبى أن يجعله ويعامله كمسلم، بل يقول: الأصل في الناس الكفر، قد نطقوا الشهادتين. يقول: هذا إنما كان في الزمن الماضي، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان الواحد منهم يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وهذا اختراع من قائله، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة أن حكم الشهادتين تغير. نقول: في أي سنة تغير هذا الحكم؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم قبله؟ متى في أي عهد من العهود تغير حكم النطق بالشهادتين؟ يعجز بلا شك، ما كان دينا أيام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هو الدين، وما لم يكن دينا فليس بدين. فإذا أقررت أن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم فيه بإسلام العربي والعجمي والعالم والجاهل بنطق الشهادتين، فلا بد أن يكون هذا هو الدين. لكن الناس اليوم يكفرون، من كفر فلنبحث في كفره، لكننا إنما ننازعه أولا في من لم يرى منه كفرا ولا ردة. فكيف يعامل عموم الناس الناطقين بالشهادتين المولودين لآباء وأمهات مسلمين، يعاملهم معاملة الكفار أو يتوقف في إسلامه؟ يقول لك: لا، أباتهم لم يكونوا مسلمين. يرجع بقى التكفير بالعموم من إيه؟ من قرون. يقول أنه منذ، نقول: منذ متى كفر هؤلاء الناس؟ يقول لك: منذ أن دخل الاحتلال مثلا الغربي لبلاد المسلمين. لما بعض الناس يقول ذلك، الذين يجعلون قضية الحكم بغير ما أنزل الله هي مناط التكفير في المقام الأول، والآخرون يقولون: منذ أن وجدت عبادة القبور. نقول: من ارتكب هذا الكفر عامله كذلك، لكن أن تحكم بردة المسلمين بمجرد احتلال بلادهم؟ المسلمون إذا احتلت بلادهم صاروا في حكم الأسرة، وهل يحكم بكفر الأسير لأنه أسر؟ فضلا أنه يكون منطلقا في البلاد المحتلة ولا يرضى باحتلالها ولا يرضى بالكفر ولا يرضى بأن يحكم بغير ما أنزل الله ولا أقر ذلك. ووجود طوائف تعبد القبور لا يعني أن كل المسلمين يعبدون القبور، فكما ذكرنا هذا من اتهام الأمة عموم الكفر، وبدعة كهذه تجعل الإنسان يأخذ ذنوبا يكتب عليه ذنوب لا يحصيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولعن المسلم كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. فمن قال لأخيه كافر فكأنه قتل. فتخيل إنسانا يحكم بردة المسلمين في جميع أرجاء العالم باعتقاد فاسد منذ قرون طويلة، كم من الملايين من المسلمين يأخذ ذنبهم كأنه قتلهم، والعياذ بالله. والله أمر فظيع عظيم بسبب الجهالة والضلال والبعد عن الكتاب والسنة والبعد عن فهم أهل العلم، حيث اخترعوا شروطا من عند أنفسهم للحكم بالإسلام لمن يرون أنه بذلك يصير مسلما. ذكرنا أن المسألة الأولى النطق بالشهادتين والولادة لأبوين المسلمين أو أحدهما، أو إسلام أحد الأبوين وهو دون البلوغ، أو أسر المسلمين له دون أبويه، فذكرنا أن هذا لا خلاف فيه. الأمر الثالث الذي يثبت به الإسلام: الصلاة على الصحيح مع ثبوت الخلاف، لأن المسألة مختلف فيها. إذا رأينا الكافر يصلي، في فرق بين أن احنا بنلاقي واحد مسلم، بنلاقي واحد بيصلي فنعلم أنه مسلم بذلك، هذا لا يجوز التوقف فيه ولا الاختلاف، حيث أننا لا ندري عنه شيئا إلا الصلاة، فهذه قرينة تدل على إيه؟ على إسلامه، كالنطق بالشهادتين تماما. لا يختلفون في ذلك أنني إذا دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون ولم أسمع من كل واحد منهم الشهادتين، فهل يسعني أن أقول الصلاة فيها خلاف بين العلماء في ثبوت الإسلام بها فأتوقف ولا أحكم بإسلام هؤلاء ولا أقف بجوارهم لأنه قد يكون كافرا ذلك الذي بجواري، كما يفعل جماعات التكفير إذا دخلوا مسجدا يقول لك إزاي أقف جنب واحد يمكن أن يكون كافرا؟ طب ماذا تعرف عنه؟ صلى، أليس الصلاة تكفي؟ نقول الخلاف في صلاة الكافر، صلاة الكافر، ليس الخلاف في إنسان لا يعرف عنه إلا الصلاة فهو لا يعرف عنه إلا الإسلام. بخلاف إذا رأينا رجلا نعلم أنه نصراني أو يهودي أو مشرك عابد الأوثان، مش معنى ذلك أن اليهود والنصارى مش مشركين، لكن أقصد مشرك عابد الأوثان، فرأيناه يصلي مع المسلمين في المسجد، فهل يثبت بمجرد الصلاة إسلامه أم أنه لا بد أن ينظر في حكم الدار أم أنها لا تكون إسلاما حتى نسمع منه النطق بالشهادتين؟ وهذا يترتب عليه أنه إذا قال مثلا بعد الصلاة كيف تصلي يا فلان، ألست كافر، ألست جرجس، فقال أنا اتحركت مثلا لقيتهم بيصلوا فكسفت وقفت أصلي معه، لو قلنا ثبت إسلامه بالصلاة فأراد أن يرجع مرة ثانية إلى الصلاة قلنا له إيه؟ صرت مرتدا، ما ينفعش، لأن ثبت إسلامه بالصلاة. وإذا قلنا لا يثبت إسلامه بالصلاة يقبل أن يظل إيه؟ أن يظل على كفره وأن وتقبل منه الجزية كذلك. بناء على هذه المسألة فالصحيح من أقوال العلماء أنه إذا صلى الكافر ثبت إسلامه بالصلاة في دار الإسلام أو في دار الكفر طالما صلى صلاة المسلمين، وذلك لحديث جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم قبيلة فاعتصم ناس بالسجود، لما بيتهم المسلمون كبر بعضهم وسجدوا، اعتصموا من القتل بالسجود، لقوا المسلمين هجمين على البيوت فبدأوا يصلون الله أكبر ولا وجدون يصلون فأسرع فيهم القتل. المسلمون لم يعتدوا بذلك، لم يسمعوا أذانا ولم ينطقوا لهم أمامه الشهادتين. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال نصف الدية، وقال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما. سبق شرح هذا الحديث في أبواب الولاء والبراء، لا ترى نارهما، لا تترى الناران، تتقارب الناران كل منهما ترى الأخرى، وهذا إذا رؤي من بعد ظن الناظر أنهما ناران لجيش واحد فهذا تكثير لسواد الكفار. فالمسلم الذي يقيم بين أظهر المشركين تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام وسماه مسلما، تبرأ إذن من فعله وأعطاه نصف العقل فقط. قال ابن القيم رحمه الله إنما أمر لهم بنصف العقل نصف الدية بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، وهذا حسن جدا. يعني هم قتلهم ده كان بسببهم، كون الصحابة أسرعوا فيهم القتل وده جناية من الصحابة رضي الله عنهم كان يجب عليهم أن يكف، تحملها النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم جنوده، وسبب آخر لقتلهم شاركهم فيه وأنهم أقاموا غير مظهرين شعار الإسلام من الأذان والشهادة في وسط الكفار، فلما قتلوا اعتبر هذا كأنه قتل خطأ تسبب فيه طرفان، المسلمون الصحابة رضي الله عنهم والذين كانوا في وسط المشركين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهم وتبرأ من فعلهم وأعطاه النصف العقل نصف الدية الذي هو على الصحابة رضي الله عنهم، والنصف الآخر تحملوه هم وأقاربهم لأنهم هم الذين أعانوا على قتل أنفسهم. فهذا دليل على أنه كان الواجب أن يكف عنهم وهم معلوم أنهم كفار بمجرد الصلاة. قال ابن قدامة: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جماعة أو منفردا. قال الشافعي رحمه الله: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. ده الخلاف المذكور في المسألة. والصحيح قول الحنابلة أنه يحكم بإسلام الكافر بالصلاة سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. ومن الشافعية من يعمم ويقول وكذا من الحنابلة: كل ما يصير به المسلم بإنكاره كافرا يصير بالإقرار به الكافر مسلما. بعض العلماء يقول زيادة على هذا: كل ما لو أنكره المسلم صار مرتدا، إذا أقر به الكافر صار مسلما. وهذا غير صحيح، لأن الكافر قد يقر بحرمة الزنا، فالمسلم لو قال الزنا حلال كان كافرا، الكافر لو قال الزنا حرام لا يكون مسلما لأن الزنا حرام في شريعتهم. صوم رمضان هذه تظهر في هذه المسألة أكثر لأنها ليست مشتركة بين المسلمين وبين الكفار. لو قال صوم رمضان ليس بواجب كفر. بعضهم يقول لو قال النصراني صوم رمضان واجب أسلم. والصحيح أنه لابد أن ينطق الشهادتين أو يصلي كما ذكرنا. الصحيح أن هذا الحكم وهو إسلام الكافر بالصلاة هو في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فلابد أن ينطق بالشهادتين، يعني لا يكفيه أن يصلي دون أن ينطق الشهادتين، وإنما يثبت إسلامه بهما. نحن نكف عنه إذا رأيناه يصلي، ولكن إذا كان قادرا على نطق بالشهادتين فهما شرط، أو في الحقيقة الأدق ركن في الإيمان باطنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل عبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وقال: هو على ملة عبد المطلب. فمات كافرا مع كون الظاهر من كلامه أنه يعتقد صحة الشهادتين وأنه كان يعتقد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يصرح بأن في أشعاره بمدح الإسلام ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. تكملة مش حفظها كويس معناها: ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. فيصرح بأنه يعتقد صحة هذا الدين ولم ينطق الشهادتين، أبى أن يقول لا إله إلا الله وهو يحسنها، فمات على الكفر. فدل ذلك على أن النطق بالشهادتين شرط في ثبوت الإسلام عند الله عز وجل، في ثبوت الإسلام باطنا، الإيمان باطنا، لا يصح ولا يقبل منه أن يعمل كل أعمال الخير وهو قادر على الشهادتين ولم ينطق بهما. كما ذكرنا قد أطلق بعض أهل العلم أن الكافر يصير مسلما إذا أقر بما يصير المسلم كافرا إذا جحده ويجبر على قبول الإسلام. الكافر ده إذا قال الزنا الزنا حرام والصلاة واجبة وأجبر على قبول الإسلام. والصحيح ما ذكرناه من الأمور الثلاثة وما عداه يفترق عنها فلا يصح القياس عليها. نقول هذا كله في من علم كفره، أما من لم نعلم كفره ولا إسلامه ما نطقش الشهادتين. شخص ماشي في أرض لا نعلم عنه شيئا ولكنه أظهر شعار الإسلام، أظهر شعار الإسلام، وجب أن يعامل بمقتضى ما أظهر كتحية الإسلام. قال النبي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فذلك سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلقوا رجلا في غنيمة، في غنيمات له، فحياهم بتحية الإسلام، فقالوا ما قالها إلا متعوذا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فهو مبتغي عرض الحياة الدنيا، فمن توقف أو كفره وهو لا يعلم عنه إلا تحية الإسلام فقد حكم بكفر مسلم في الظاهر يبتغي عرض الحياة الدنيا، وقد قال له لست مؤمن. الذي كفره والذي توقف عن إسلامه قد قال له إيه؟ في الحقيقة لست مؤمنا. بل لابد لمن حيانا بتحية الإسلام أن نحكم بإسلامه طالما لا نعلم عنه غير ذلك. طب إيه إحنا الفصل ده أو الجزء ده لا نحكم بإسلام الكافر بذلك، إنما نتكلم عمن لم نعلم عنه كفر ولا إسلام ثم أظهر شعار الإسلام، أو وجدناه يظهر شعار الإسلام، أو وجدنا قرينة من القرائن المعاملة بالقرائن في حالة ما إذا كان لا يعرف عنه الكفر، بخلاف لو أن جرجس مثلا قال لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول له إيه؟ نقول له عليكم بس، ما هو كافر لا يثبت إسلامه بتحية الإسلام، إنما وجدنا رجلا في الطريق في الصحراء قال لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن نعامله كمسلم. مات من ساعته يبقى مات مسلما، نغسله ونكفنه ونصلي عليه، نعامله بالإسلام في كل الأمور ونكف عنه طبعا إذا كنا مقاتلين. من ضمن ذلك التسمي بأسماء المسلمين، إذا وجدنا شخصا على الطريق ملقى فتحنا بطاقته وجدنا اسمه محمدا ميت لا ندري عنه شيئا إلا أننا علمنا أن اسمه محمد، معلوم أن المسلمين فقط هم الذين يسمون محمدا صلى الله عليه وسلم على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا هذا حكمنا بإسلامه بمقتضى هذه القرينة. الأذان قرينة في القوم عموما ونص في إسلام المؤذن، لو أن كافرا سمعناه يؤذن فقد نطق بالشهادتين، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال نجوت من النار، فثبت إسلامه بذلك لو كان كافرا. أما بالنسبة لإسلام بقية القرية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، لم يغر حتى يصبح، لم يغر لم يغزو لم يغر عليهم حتى يصبح، يأتي الصباح عن الفجر، فإذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، رواه البخاري وأحمد والبيهقي. وهو صريح في أنه يمسك عن أهل القرية والقبيلة جميعا بأذان واحد فقط، كما ذكرنا هو نص في إسلام هذا المؤذن وقرين في إسلام الكل، مع أنه لو ثبت وجود كافر في هذه القرية أو في هذه البلدة أو في هذه القبيلة لم يحكم بإسلامه بأذان المؤذن. فهمنا الفرق بين المعاملة بالقرائن وبين ثبوت الإسلام للكافر. الأصل في هذه القرية أن تكون قرية مسلمين لوجود الأذان، ولذلك فرق مهم بين بلاد المسلمين اليوم وبين ما يعني أطلقه العلماء قديما في أحكام دار الكفر. فإن بلاد المسلمين رغم عدم إقامة الشريعة فيها إلا أن الصلاة والأذان وشعائر الإسلام ظاهرة، فهذا يوجب الحكم على الناس بالإسلام من إلا إذا علمنا كفر بعضهم، كالنصارى مثلا في بلادنا يحكم بكفرهم مع أن البلاد يؤذن فيها، لكن بلا شك أن الأذان له أثر وظهور شعار الإسلام له أثر، ولا يجوز إهمال هذه القرائن العظيمة الأهمية في إثبات حكم الإسلام. وكذا الصلاة، والصلاة كما ذكرنا يثبت بها إسلام الكافر، للكافر ثبت إسلامه إذا صلى ثبت إسلامه، لكن كما ذكرنا الأذان يكون قرينة لمعاملة الجميع. وكذا بوجود المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أو رأى مسجدا لم يغر عليهم، طبعا عندي شالوا منها الحديث لأجل ضعف يسير فيه، بس الحديث حسن حسنه الترمذي، كان إذا سمع أذانا أو رأى مسجدا أمسك. فإذا وجدنا قرية فيها مسجد الأصل أن يكف عن أهلها، يمكن يكون فيهم كفار، من وجدنا فيهم من الكفار عملناه بما يستحق، ينظر هل هو كافر حربي كافر معاهد أمنه المسلمون أم لا، لكن الأصل أن أهل القرية يعاملون بظهور المسجد لأنه قرين من قرائن الإسلام. فنقول كتحية الإسلام أو التسمي بأسماء المسلمين أو الأذان في قوم وورود المسجد، فإن ظهر أنه كان كافرا لم يجعل بما أظهره مرتدا. دخلنا المسجد قلنا الأصل في الناس اللي كلهم موجودين هم إيه؟ مسلمين، لقينا واحد قاعد على جنب، فلا بنقول له أنت إيه قاعد ليه؟ فقال أنا مش مسلم، أنا جيت بس عشان إيه دخلوني المسجد كده، أو أنا المبيض بتاع المسجد ده، فأنا مستني لما خلاص صلاة مبيض، أو أنا حصل لي حضرة المية، أو أنا مستني واحد ودخلت، أو دي صلاة جنازة وده الراجل ده جاري فدخلت معاهم ونحو ذلك، لا يجعل بذلك مرتدا، بخلاف لو نطق الشهادتين وقال أنا كنت بجاملهم، مش كده؟ قلنا لو نطق الشهادتين وقال أنا كنت بجاملهم يبقى أصبح مرتدا، لو قال أنا بصلي مجاملة ليهم لما هم جيراني وقرايبي، قصدي جيراني واصحابي، فانا صليت معاهم مجاملة يبقى مرتد. صلاة المسلمين هي الصلاة الايه المعروفة، الصلاة اللي فيها اعتصم ناس بالسجود، اذا نطق بالشهادتين فانه صلاة، لو نطق بالشهادتين ثبت اسلام وخلاص، احنا بنشوف بلاقينا ابي صلي بس ثبت إسلامه بلا شك بالنطق بالشهادتين. لا يقبل ادعاءه لأنه فعل الصلاة أو نطق الشهادتين مجاملة، هذا يجعل مرتدا، بخلاف وجوده في المسجد، وجوده في المسجد قرينة وليست مما يثبت به إسلام الكافر. التسمي بأسماء المسلمين، واحد عجبه اسم محمد وثبت ان محمد ده نشأ على ايه؟ على الكفر او على الردة، بلاش في اسماء مسلمين في طوائف مرتدة كالقديانية بيسموا احمد كتير ويسموا محمد، فهؤلاء لا يصبح الرجل منهم مسلما بالتسمي بهذا الاسم، لكن اذا لم اعلم فالاصل انه ايه؟ انه مسلم، فالاصل اذا لم اعلم ردته. لذلك نقول ان ظهر انه كان كافرا لم يجعل بما أظهر مرتدا، بل هو على كفره الأصلي، لأنه لم يدخل في الإسلام بالقرائن، لم يدخل في الإسلام بذلك، وإنما عملناه بما أظهر من القرائن، بخلاف الشهادتين والولادة لأب أو أم مسلمين أو الصلاة، فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه ويصير مرتدا. ذكرنا أدلة ذلك في رواية في قصة حديث ابن عباس، قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بليته، يبقى عامله مسلما ولم يعلم عنه إلا السلام، فهذا هو الواجب أن يعامل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. ما أسماء مشتركة ما تموتش بها، يبحث في القرآن الأخرى، واحد مات مش عارف لقينا اسمه نجيب، ماشي كده، نجيب ده بيسميه المسلمين ويسميه الكفار، ما عندناش قراءة، دورنا في البطاقة ما لقيناش بطاقة، ماشي كده، ندور في الختان مثلا وجدناه مقتونا في بلاد فيها مسلمين ونصارى والنصارى لا يختتنون حكم بإسلام، في مسلمين ويهود الختان ما يكفيش لأن اليهود ايه يختتنون، ندور في القرآن الأخرى إلى أن نصل إن الأغلب في سكان هذه البلد مسلمين يبقى نجعله مسلما. ها؟ علامة الصلاة يحكم بإسلامه بذلك، إذا كانت قرائن لا ندري عنها شيئا، لقيناها محجبة، واحدة محجبة، واحد لابس خمار، واحد لابس نقاب، واحد ملتحي، واحد ماسك سبحة مثلا، المصارى بيمسكوا سبحة؟ لا ما بيمسكوش، ده بتاعتنا. ها؟ 45 يقول لك، بيقولوا النصارى بتاعتهم 45 احنا بتاعتنا 33 مش بتاعتنا يعني بتاعتهم، انا اقصد اي قرينه تدل على الاسلام يحكم باسلامه طالما لم يعرف عنه كفر. لا اللي ده صليب ده اظهر شعار الكفر، لا ما فيش حاجه اسمها ملامحه، او ما نكفرش بالشبه، زي واحد بيقول لي جاي جيت تصلي في الحرم كده فلاقي واحد قال لي ده شيعي، هو بالك ما تصليش جنبه، بس هو هتكفروا ناس بالشبه كمان، انا ما نعرفش عنه حاجه، وراجل مسلم واقف يصلي، يبقى انا لو عشان شبهه ايراني ولا من بلاد فارس، ها؟ لا من غير حجر بتاع، وبعدين حتى لو كان ده ما يكفروش، اصل في الاسلام ايوه عمامه سوداء بعرف انه كده مبتدع، لكن يصح ان اصلي بجواره. خاتم الذهب ده موضوع تاني بقى في مسألة المنكر. الذهب ده هنا عندنا في اسكندريه لا يلبسوا دول ويلبسوا دول، مع حكم لو صلى الكافر دون وضوء ولا طهارة نحن لا نعلم، ربما توضأ أنت لم تره، إلا أن كان ينطق الكفر مباشرة ثم إيه يصلي، والظاهر أنه يحكم بإسلام بذلك لأنه ربما لا يدري وجوب الوضوء. هل يجوز السفر لبلاد الكفر وطلب العلم الدنيوي أو العمل؟ إن كان يسافر لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنعم، وأما إذا كان يسافر لمجرد طلب الدنيا فيعني السفر ما بين الكراهة والتحريم، وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في أبواب الهجرة، إذا كان قادرا على إقامة الدين أو إذا كان عاجزا عن إقامة الدين، إذا كان قادرا على إقامة الدين فيكره له الإقامة في بلاد الكفر، وإن كان عاجزا حرم أن يقيم في بلاد الكفر. رجل فاز بالسيارة في مسابقة بجريدة الأهرام، مسابقة رياضية، ما حكمها؟ وزيها برضو فاز بالسيارة في اتصال تليفوني، تعرف التليفوني دي أسوأ، الاتصالات التليفونية عبارة عن نوع من القمار، لأنه هو بيتصل بالتليفون بمكالمة غالية علشان يجاوب على الأسئلة ثم يدخل سحبا، فهم بيجمعوا من ملايين الناس الجنيه ونص ده، الناس اللي في الكرة بالملايين بيتصلوا، يبقى مليون ونص يديهم واحدة سيارة بستين سبعين ألف وكسبوا. هذا لا ليس بحجة، القانون الديني مش أي حاجة تتعمل في القانون الديني تبقى حجة، الشرع يعرف، هذا نوع من القمار، ناس بتدفع فلوس ويجمعوا منهم واحد يكسب، فهذا محرم بلا شك. والسبق على الأسئلة والمسابقات على الأمور الدينية فيها وجهين، والراجح عند شيخ الإسلام تيمية موافقة الحنفية جواز ذلك كالسبق على القرآن حفظ القرآن أو المسائل الشرعية قياسا على الثلاثة لأجل مصلحة الدين نصل أو خف أو حفر دي الثلاثة التي نص ورد فيها. أما مجرد أسئلة فارغة أسئلة رياضية ونحو ذلك فالصحيح أنه لا يجوز السبق على ذلك ولا يأخذ السبق على ذلك. حكم إلقاء السلام في مكان به نصارى ومسلمين ولا يدري أهو مسلم أم كافر طالما علم بوجود مسلم ولو واحد صح أن يلقي السلام على الجميع ناويا المسلم يلقي السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وينوي المسلم ما يعرفش ولا واحد مسلم. الأصل في بلادنا من الناس مسلمين الأصل في بلادنا برضو المسلمين أكثر في أسيوط ومن النصارى مش أكثرية في أي حتة إلا لو في بلد معروف أنه كلها نصارى. السلام على من اتبع الهدى إنما يقوله للكفار المعلوم بكفرهم السلام عليكم. الصبي المميز المميز إذا نطق بالكفر لا يكون كافرا لا ظاهرا ولا باطنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم الذي يكتب عليه السيئات يعني. قال أتيت هنا لأقيم فترة أجازة آخر العام يريد أن يبدأ يريد أن يتفصل بالعلم ننصحه بحضور الدروس والالتزام بالمنهج الموجود في آخر منهج الرحمن يقرأ شائف من التوحيد والفقه والحديث والقرآن والتفسير والسيرة شيء مبسط يقرأ في التوحيد منهج الرحمن يقرأ في الحديث رياض الصالحين يقرأ في التفسير تفسير السعدي أو ابن كثير يقرأ في الفقه فقه السنة أو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام يقرأ في السير الرحيق المختوم يقرأ في التهذيب تهذيب موعظة المؤمنين. لا يصح أن يقول مسلم لمسلم السلام على من اتبع الهدى فإن هذا لم يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع الكفار. هل يوجد منظور شرعي حول وضع منديل فوق يد ولي الزوجة والزوج أثناء كتابة عقد الزواج؟ بل هذا محدث ولا يجوز أن يفعل لأنه أمر غيبي ولا بد فيه من دليل ومنعدم لا دليل فيه لا يصح ذلك. أبو الزوجة يريد كتابة قائمة منقولات تحتوي على المفروشات وخلافه عند كتابة العقد لا يوجد شيء مما يريد كتابته فنحن لم نشتري أي شيء بعد لا يجوز أن يوقع على استلام شيء معدوم يكون كاذبا لكن يمكن أن يقول أقر أنا فلان الفلاني بأن لزوجتي فلانة في ذمتي أو عندي كذا يبقى في ذمته يبقى أشياء في الذمة لكنه يقر أنه استلمها وأنه ضمنها أو ضمن قيمتها ليس كذلك. لو رفضوا إيه؟ أن يكتبوا قيمة كاذبة من أجل المباهاة يقولوا حجرة نوم هم شارينها بألفين يقولوا اكتبها بعشرة هذا كذب والكذب لا يجوز. من فعل هذا في الماضي لا يلزمه إلا الموجود لا المكذوب يغير الورقة دي لأن دي مش قيمتها هذه القيمة المكتوبة كذبا وزورا ليست قيمة المنقولات. وكذلك أن يكتبوا أنه يضمنها بقيمتها الزوجة رضيت بأن تستعمل هذه الأشياء لا يضمنها بقيمتها إنما إذا فرط هو في شيء منها أو باعه ضمنه. وقائمة المنقولات في الحقيقة فيها نوع من يعني الخلل عند الناس لأنهم يكذبون فيها كثيرا ويجعلونها كلها عند المطالبة مهرا بمنزلة المهر للزوجة. والصحيح أن الذي يدخل في المهر في هذه القائمة هو ما أتى به الزوج فقط ما أتى به الزوج من هذه القائمة هو المهر الذي يتنصف عند الطلاق قبل الدخول والذي يكمل واجبا حقا للمرأة إذا طلق بعد الدخول. فلابد أن ينتبه في كتابة القائمة من هذه الضوابط. بمعنى مسألة أنه يكتب أنه ضامن لها بقيمتها ده كلام غير صحيح. بعد 20 سنة يقول له هات البتاع دي، هي رضيت أنها أنه يستعمل السرير ويستعمل الدولاب، والدولاب ده أجي بعد مدة نقص قيمته، لا يضمنه بالقيمة. كما ذكرنا يكتبون قائمة وهمية كاذبة إذا لا يجوز، يكتبون قائمة حقيقية لكن لم يدخل بها، يدخلوا فيها ما أتى به أهل المرأة، فإذا وقع الطلاق طلبوه بالقيمة الإجمالية أو بنصف القيمة الإجمالية، وليس كذلك. إن هم متفقين أنه يجيب قطين وهم يجيبوا قطين مثلا، القطين اللي هو عليه بعشر تلاف، يبقى ده مقدم صدقها، يبقى لو طلقها قبل الدخول يبقى عليه كان 5000، لكن القائمة كلها مكتوبة ب150,000 جنيه، لا يصح ذلك. يطلبوا 150,000 نصهم 75,000، لا يجوز ذلك، لان هم جابوا حاجات احنا جبناها الحاجات دي بتاعتكم صح، لكنها ايه ليست مهرا. المهر هو ينص كده المقدم الصداق لهذه المرأة هو الأوضة الفلانية والأوضة الفلانية والأوضة الفلانية، اللي حاجات اللي جابها الزوج، الشبكة والحاجات. ماذا يفعل من دخل في صلاة الجمعة وقد صعد الإمام على المنبر؟ يصلي ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما لقيش مكان يتصرف في أي مكان، يعني يصلي حتى في يعني على باب المسجد، إذا طلع برا، إذا هيصلي في الفسحة اللي برا يبقى ليس عليه صلاة ركعتين، وليتجوز فيهما. إذا صلى جوه بعد أن صعد الإمام المنبر يصلي ركعتين يتجاوز فيهما. الساحة اللي برا دي ليست مسجدا، يفضل واقف خلاص ماشي، بس السنة انه يجلس، يصلي جالس، ما اذا قدر يجلس خلاص يجوز صلاة جالس. لا استحباب. اي نعم، يعني ما انتش مسلم. لا بيقولوا له انت ما انتش مؤمن، هو قال لهم السلام عليكم، قالوا له ما انتش مؤمن وقتلوه. هو مش كافر، ده مسلم. كل من دخل الجمعة بعد صعود الامام المنبر تحسب له صلاة الجمعة، نعم، لكن بلا ثواب من قرب بدنة ومن قرب بقرة ومن قرب شاة ومن قرب دجاجة ومن قرب بيضة، لا ثواب له في ذلك. الساعات هذه تحسب من طلوع الشمس الى وقت الزوال، هي دي اخر ساعة. بيضة تقرر اخر ساعة قبل صعود الامام بساعة، دي اخر ساعة. يبقى مسجد مش باخد مفتاح منه ومفتاح بدر. عليك السلام عليكم. حديث ارأيت، حديث مخدد الاسود، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار المشركين فقاتلني فقطع يدي ثم نذى مني بشجرة، هل كانت وقعت هذه الحادثة أم كانت سؤالا؟ كانت سؤالا، لأنه يقول يا رسول أرأيت إن فعل. طالب جامعي، هل يجوز النظر للدكتورة التي تلقي محاضرات؟ لا تنظر إليها، اسمع كلامها فقط، انظر إلى السبورة، انظر إلى ما وراءها. انا انظر هكذا الى ما وراء هذه البتاع اللي قدامي، انا باصص لكم دلوقتي كده وباصص، لان حتى ما اعرفش اخطب الا ايه، باصص بعيد عن الناس. حكم حضور مباراه كره القدم، اذا كان يدفع مالا في الحضور فلا يجوز له ذلك، واذا كان يرى المنكرات امامه ولا يغير فلا يجوز له ذلك، واذا كان يضيع الصلاه من اول الدخول من أول النهار إلى آخره فلا يجوز له ذلك. أقل أحوال مشاهدة مباراة الكرة الكراهة، ومن العلماء من يحرم، لا يجوز أخذ الأجرة على لعب الكرة. بعدين معكم شرحناها مرات والله. هل التسريح في المسجد بدعة ولا ايه دي؟ التسبيح في المسبحة بدعة ام لا؟ الراجح ان التسبيح على المسبحة خلاف الاولى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.